بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب وتسمى الآجة الرومية نسبة إلى مصنفها، وهو أبو عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي من أهل المغرب، متوفي سنة 723. وهذا المتن يتميز بميزتين اثنتين: الميزة الأولى اختصاره، الميزة الثانية يجمع لك شتات المسائل تحت باب واحد. مثلا يقول مرفوعات سبعة، يقول منصوبات ويذكرها لك، يجمع لك المنصوبات، يجمع لك المرفوعات، يجمع لك المخفوضات هي مجرورة المخفوضة، ويبين لك الكلام في جملة واحدة وهكذا. فمن ميزته أنه يجمع لك يبينها لك. ودأب أهل العلم على أن طالب العلم أول ما يشرع في علم النحو يبدأ في حفظ هذا المتن لسهولته واختصاره وجمع المسائل. ولأهمية هذا المتن نظم بعض أهل العلم، والأصل أن الإنسان يذهب إلى الأصل وهو المقدمة هنا هذا الكتيب، ولا يذهب للفرع وإنما يذهب للأصل. وينبغي لطالب العلم فضلا عن العالم ألا يكون لسانه معوجا، فلا يعرف قواعد اللغة، فحتى يكون بيانك وللآخرين وتعليمك لهم ينبغي أن يكون سائرا على أصول وقواعد اللغة العربية. فمن باب إسقاط شخصية المرء أن لا يحسن قواعد الشريعة قواعد اللغة. لذلك يقول وليد بن عبد الملك: شيبت المنابر، لأنه كانت أمها أعجمية ولم يتعلم العربية، فكان يلحن كثيرا بخلاف والده، كان متقنا للعربية. فإذا كان الشخص لا يحسن الحديث في عدم إتقان ورسوخ القواعد اللغة العربية يسقط قبول الناس له في بيان الشريعة. وينبغي لطالب العلم أن يكون مليئا باللغة العربية في قواعد النحو، ومليئا كذلك بعلوم الشريعة، فيجمع بين العلمين. فعلم النحو وسيلة لبيان الشريعة، فلا يكون الشخص عالم في الفقه والحديث وهو لا يحسن النطق والحديث عند العامة، فضلا عند أهل العلم الذين قد يسخرون من حديثه إذا لم يحسنوا قواعد اللغة. والنحو قد يصعب عند بعض الناس بسبب أنه يحفظ نظريا ولا يكون تطبيقا، سواء على الآيات أو الأحاديث أو على الأمثلة. وينبغي لطالب العلم أن يكثر من تطبيق المسائل بالإعراب، فيعلم هذه مرفوعة لماذا، منصوبة لماذا، مخفوضة لماذا، وهكذا. فمع المداومة بإذن الله يسهل عليه. والنحو يستوجب أن يكون الشخص يفهم ما يقول، ليرفع أو ينصف، ينظر هو فاعل هو مفعول أو غيره، فيعمل ذهنه مع لسانه حتى يكون سائر على اللغة. بمعنى أن الشخص لو قال لك مثلا: أكل زيد التفاحة، فنقول النحو يعمل ذهنه من الآكل ومن المأكول، فتقول الآكل زيد والمأكول التفاح، وهكذا. فيعمل النحوي ذهنه حتى يبين من الآكل والمأكول. وكذلك المستمع يفهم ما تقول بالرفع والنصب، فإذا قلت أكل التفاح، لو قلت أكل زيد الأسد، أو تقول أكل الضبع زيدا، فكما ترفع له يفهم. فلو قلت أكل زيد الضبع، فتقول زيد هو الذي أكل الضبع، ولو قلت أكل زيد الضبع، فنقول معناه يفهم المستمع أن الآكل هو الضبع، فالضبع هو أكل زيد، وهكذا. بمعنى أن اللغة تسهل الفهم، وأن اللغة هي التي تبين لك المعنى. فينبغي طالب العلم أن يكون راسخ في علم النحو بقدر ما يستطيع. والمصنف هنا رحمه الله بدأ لك من بداية الكلام، من بداية الشخص وهو صغير الطفل ويتكلم يبدأ يبين لك ما معنى هذا ما معنى هذه الألفاظ ما معنى هذه الألفاظ، ثم بعد ذلك يبين أجزاء هذا الكلام، ثم بعد ذلك يبين لك ما هو المرفوع منها وما هو المنصوب وهكذا، ثم بعد ذلك تنطلق خاصة. هذا النحو الذي نريده بالرفع والنصب والخفض ما هو فقط، والذي يتكلم به الناس ما هو؟ قال: لا يصح أن يقال كلاما نافعا إلا يتوفرت فيه أربعة شروط: اللفظ كلام هو اللفظ مركب مفيد بالوضع. بهذه الشروط الأربعة يقول لك: أنا أبين لك ما هو المرفوع ما هو المنصوب منها، بغيره لا أعتبره كلاما نافعا. فكان يقول لك: أي كلام ليست متوفرة في هذه الشروط الأربعة لا أريد أن أستمع إليه، فلا أستطيع أن أرفع لك المرفوع ولا أنصب لك ولا أستطيع أن أعرب لك، لأن غير مفهوم. واضح؟ فهنا المصنف من هذا الدرس يضع لك الأساس من البداية، فقال: الكلام هو اللفظ، اللفظ شخص يتكلم به يخرج الإشارة، فالإشارات ما نقول اعرب الإشارة لا، وإنما بالكلام اللفظ يتكلم، شو تقول؟ جاء زيد، هذا الكلام لفظ مركب، أقل ما يتركب منه الكلام من كلمتين اثنتين، مثل قام زيد، أو هذه جملة فعلية، أو زيد مجتهد، هذه جملة اسمية. فلا يمكن أن يكون يقول كلام من كلمة واحدة، مثلا زيد يقول: لا أنا ما أستطيع أن أعرب لك، لما في كلام مفهوم، فلازم كلام اللفظ مركب. لو قال قام يقول: لا أنا ما بين لك في الإعراب، يقوم ما بين لك في الإعراب، لازم يكون كلام مركب من كلمتين فصاعدا. فقال: كلام اللفظ مركب، قام زيد، زيد يقوم، مثل الحمد لله رب العالمين، هذا كلام صلى الله عليه وسلم، هذا كلام، وهكذا. اللفظ مركب مفيد لابد أن يكون مفيدا، فلو قلت قام وصلى وركع وقعد غير مفيد، فيقول لك: أنا ما أعرف لك، لا تكلمني في هذا، هذا مثل أصوات الطيور، لا بين لي مفيد. قام زيد، صلى الرجل، نام محمد، لازم مفيد. فإذا كان غير مفيد يقول: ما أعتبره كلام. فلو قلت مشى وقعد وضحك وضحك، طيب منه؟ لا، يقول بس ما أزيد، نقول له هذا كلام غير مفيد. الأمر الرابع قال: بالوضع. كيف بالوضع؟ يعني بالوضع العربي مفهوم، ما معنى أكل؟ معنى إدخال طعام إلى الجوف، شرب معلوم شرب الماء، نام معلوم النوم، فبالوضع العربي مفهوم هذا الكلام. فمثلا لو قلت بكى زيد، معلوم البكاء، وتقول دمعت عين زيد، خاص معلوم أنه في اللغة العربية مخرج الدمع، وهكذا. فإذا كان غير معلوم بالعربية بكلام في غير عربي غير مفهوم، أو كلام غير مركب، تقلب حروف قزح بصر بالسين بذر برد برد، كلام غير مفهوم، فنقول غير مفهوم بالوضع العربي، فلا نعتبره كلاما حتى نبين إعرابه نحو ذلك. واضح لكم؟ فتبين أن الكلام ما توفرت، أي الكلام العربي الذي نستطيع أن نبني عليه أحكام اللغة في الإعراب، ما توفرت فيها أربعة شروط: لفظ دون إشارة يخرج الإشارة، مفيد مثل نام زيد أكل زيد ونحو ذلك، مركب أقل ما يكون مركب الكلام من كلمتين فصاعدا، وأن يكون مفيدا. فلو كان كلام غير مفيد، فلو كان كلام غير مفيد لا نعتبره من الكلام، وبالوضع العربي نعلم ما معنى هذا، مثل قاد محمد السيارة، فالعرب يعلمون، العربي يعلم ما معنى قاد محمد السيارة، وهكذا. واضح لكم؟ والله أعلم، صلى الله عليه محمد. غدا إن شاء الله أسألكم عن النحو، كل يوم أسألكم عنه، وتحفظون ثلاثة أبيات من البيري والدروس كما هي، الزاد والثلجدول اللي أعطاكم إياه، الزاد والواسطية والأجرومية والألبيري، وتراجعون الزاد كتاب الصيام حتى فذر الناس كلهم إلين كلهم بالصوم، إلين كلهم بالصوم، لازم الناس كلهم بالصوم، لازم الناس كلهم الصوم، تراجعونها إلين هنا. يقول ما حكم ترك المصحف مفتوحا؟ ما في بأس، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون، كتبوا المصحف على الجريد، وكتبوا على الليخام، يعني الحجر الأبيض الرقيق، وهكذا. يقول ما حكم قراءة القرآن من وسط الصورة ويبدأ بالبسملة؟ ما في بأس، لكن الأكمل الاستعاذة. الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، الله أعلم.